يجي الملحدين النهاردة، الملحد اللي يعني قرأت له في كتاب من كتبه كده بيقولوا ايه؟ بيقولوا الكون جاء بالصدفة دون ان يصنعه احد، ولكن هذا الكتاب لهذا العالم لم يأتي بالصدفة، وانما كتبه عالم من علماء الفيزياء في العالم. انا كنت هتجنن يعني شويه الكلام اللبخ اللي انت بتقوله ده في الكلام عن الله. طبعا مش بنقول في الكلام العلمي، في الكلام عن الله، سواء الكلام الضلال ده لا يمكن يتقال من غير ما حد يالفه ويكتبه. وكلمات الله الكونيه دي جت كده، جت من غير اله ومن غير خالق عظيم سبحانه وتعالى. ازاي يا اخواني في الله؟ ازاي ايفون من غير صانعه، برج ايفل من غير صانعه، قلعه بحريه من غير صانع؟ ازاي يا اخواني في الله؟ ما نفدت كلمات الله.